当我的使者来访鲁特的时候，他为他们而忧愁，他无法保护他们。他们说，你不要害怕，不要忧愁，我们必定拯救你和你的信徒，你的妻子除外，他是和其余的人同受刑罚的。我必定使天灾从天空降于这个城市的居民，那是由于他们的放荡。我却以未能了解的民众，而将这个城市的遗址留着，做一个明显的迹象。 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين。 我曾派遣舒阿卜去教化麦德言人，他就说，我的宗族啊，你们应当崇拜安拉，应当畏惧末日，不要在地方上为非作歹，摆弄是非。但他们否认他，地震就袭击了他们，顷刻之间他们都将我在个人的家中。 وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين。 我曾毁灭阿德人和塞莫德人，你们从他们居住的地方，却已明白他们被毁灭的情形。恶魔以他们的行为迷惑他们，而阻碍他们遵循正道。他们原来是能思维的。 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهمموسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين。 我曾毁灭格伦、法老和哈曼，穆萨曾昭示他们许多明证，但他们在地方上自大，他们未能逃避天谴。 فكلاً أخذنا بذنبهفمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقناوما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون。 每一个人我都因他的罪过而加以惩罚，他们中有我曾使飞沙走石的暴风去伤害的，有为恐怖所袭击的，有我使他沦陷在地面下的，又被我溺杀的。安拉不知亏望他们，但他们亏望了自己。 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ。 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 有些人舍安拉而别求监护者，他们譬如蜘蛛造屋，最脆弱的房屋却是蜘蛛的房屋。假若他们认识这个道理，就不会崇拜偶像了。安拉的确知道他们舍他而祈祷的任何物，他是万能的，是至睿的。这些譬喻是我为众人而设的，只有学者能了解它。 خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 安拉本真理而创造天地，对于信教的人，此中却有一种迹象。你应当宣读启示给你的经典，你当谨守拜功，拜功的确能防止丑事和罪恶，纪念安拉却是一件更大的事，安拉知道你们的作为。 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 除依最优的方式外，你们不要与信奉天经的人辩论，除非他们中不义的人。你们应当说，我们确信将是我们的经典和将是你们的经典，我们所崇拜的和你们所崇拜的是同一个神明，我们是归顺他的。 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرونوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلموَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ 我这样把经典降示你，蒙我赏赐经典的人，有确信他的，这等人中也有确信他的，只有不信教的人，否认我的迹象。以前，你不会读书，也不会写字。假若你会读书写字，那么反对真理的人必定怀疑，不然这是我的明显的迹象，它保存在学者的胸中，只有不义的人否认我的迹象。 وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 许多动物不能担负自己的给养，安拉供给他们和你们，他是全聪的，是全知的。 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون 如果你问他们谁创造了天地，制服了日月？他们必定说：“安拉。”他们是如何荒谬的！安拉要使哪个仆人的给养宽裕，就使他宽裕；要使哪个仆人的给养窘迫，就使他窘迫。安拉却是全知万事的。如果你问他们，谁从天上降下雨水，而且雨水使已死的大地复活呢？他们必定说：“安拉。”你说：“一切赞颂全归安拉。”不然，他们大半是不了解的。 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 这种今世的生活只是娱乐和游戏，后世的住宅却是充满生活的。假若他们知道，当他们乘船的时候，他们诚恳地祈祷安拉，当他使他们平安登陆的时候，他们立刻就以物配主，叫他们辜负我赏赐他们的恩惠吧，叫他们享乐吧，他们将来就知道了。 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاوَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 难道他们没有知道吗？我曾以他们的城市为安宁的境地， 而他们四周的居民被人劫掠，难道他们确信邪神而辜负安拉的恩惠吗？假借安拉的名义而造谣，或否认已降临的真理者，谁比他还不义呢？难道火狱里没有孤恩者的住处吗？为我而奋斗的人，我必定指引他们我的道路，安拉却是与善人同在一起的。